ما أردتك. فخاصمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد، ولو ما نويت ولدك، ما دام الولد محتاج هو أولى بالصدقة. الصدقة على الغريب صدقة وصلة، وعلى الأجنبي صدقة فقط، كما جاء في الحديث: الصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، وعلى غيره صدقة فقط. فإذا كان ولده محتاج أو أخوه أو أقرباءه محاويج هم أولى بصدقته من غيرهم، له فيها أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة. هذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصابه مرض في حجة الوداع، فقال يا رسول الله: ليس لي إلا ابنة واحدة وأنا ذو مال، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث كثير. إنك أن تذر ورثة غنية خير من أن تذرهم عالة لفقراء يتكففون الناس. يعني ينبغي الإنسان يحتسب الأجر فيما وراه، كون يترك لهم مال يستنون بها الناس خير له وأفضل له الورثة، حتى لا يحتاجوا إذا كان عنده، لا يصدق إلا بالثلث أقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثة غنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغ بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه فراتك. ماذا قصد الأجر في زوجته، في بهائمه، في أقاربه، فله أجر ذلك. وإنك لن تفق نفقة تبتغيها وجه الله إلا زدت بها درجة ورفعة. لما قال يا رب خلف بعد أصحابي، لا قال لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد فسح الله له في الأجل وتخلف وجاهد في العراق وجرى على يده نصر الإسلام في القادسية وغيرها رضي الله عنه، ولم يموت إلا في 56 من الهجرة بعد النبي 46 سنة، عاش بعد النبي 46 سنة. ثم ولد له أولاد بعد وفاة النبي، ولد له أولاد: عمر وعامر وإبراهيم ومحمد، جماعة رضي الله عنه. فالمقصود من هذا أن الموصي ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، وإن أوصى بأقل كالربع والخمس كان أفضل، حتى يدع الورثة ما ينفعهم. وفيه من الفوائد وهي المقصودة فضل النية في الأعمال، وأن الأعمال حسب النية في جهاده وصدقاته وغير ذلك على حسب النية. إن كانت نية صالحة بلغت به مبلغ العاملين مع العجز عن العمل في جهاده وغيره، وإن كانت نية غير طيبة ضاعت عليه أعماله ولم تنفعه أعماله بدون نية. موفق الله جميعا. بالنسبة للزكاة، هل مثل الصدقة يؤجر عليه أحسن الله عملك إذا كان على قاربه فقط ليس على من يعولهم أحسن الله عملك؟ نعم، الزكاة وإلى صدقة وصلة إذا كانوا فقراء. نعم. زكاة وصلة أحسن عمل. نعم، صدقة وصلة. نعم. بالنسبة للوالد الله أحسن عملك، هل له أن يرجع في صدقته على ولده؟ لا، له الرجوع في نص النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الوالد ما يعطي ولده، له الرجوع أو له الرجوع. عملك الأخنس المذكور هنا هو الأخنس بن شريب، هو الظاهر والله ما أضبط أبوه، لكن أظن أنه كذلك. وش قال عليه المحسن؟ على معن، تكلم على معن. قال: هو وأبوه وجدك صحابيون. ما تكلم على الشيء. الأخنس بن شريك أسلم؟ نعم. أخنس بن شريك ما أسلم أظن. ما أدري والله. المقصود معنى بيزيد من أخنس ما تذكر جد. الأخنس بن شريك ثقة فيها غير هذا. غير هذا. يمكن هذا. كافر. نعم. إذا الإنسان نوى بنية سيئة ثم رجع إلى الله عز وجل وغيرها إلى نية طيبة، في هذا الحال هل تلزم التوبة أو تتغير؟ قبل أن يتصدق. لا، النية أحسن عملك. النية. هي. قبل أن يصدق ولا قصدك فيه شيء آخر؟ النية في شيء آخر. النية مثلا حسنة يعني. إذا غير النية قبل أن يعمل ما فيش، أو إذا غيرها قبل أن يعمل، قبل أن يصدق، قبل أن يجاهد، قبل أن يصلي وأصلح نيته وعلى نيته الأخيرة طيبة. كبرة السجدة لها قراءة السجدة لها كبيرة؟ مثل سجود الصلاة. يسجد لها؟ مثل سجود الصلاة السجدة. يقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى. ما يسوي الصلاة؟ لا تسليم، لا تسليم. لا ما في تسليم. ما لا تسليم؟ خارج الصلاة. إيه. ما فيها تسليم. يكبر بس أول ما يسلم يكفي.